نعم. آه طبعا هذه إجابة صحيحة. وعلى فكرة هذه ليست خصيصة أو خصيصة لابن مريم عليه السلام أنه هو روح من الله. كل ابن آدم روح من الله. وهذا ما تقوله الهندوسية طبعا قبل حتى المسيحية. ليش أنا بحكي الكلام هذا؟ لأن المسيحية حاولت أن تكون نسخة مستنسخة من الهندوسية وما التزمت بكل شيء. هتقولي كيف؟ أنا بقولك وهذه أسطورة كبرى على فكرة، كذب كبير جدا جدا. عملت مرة خطبة أنا واحد قال لي هذا حتكون يعني قال لي أنا بسمعها تزلزل أركاني. لما سمعت الجواب قال لي كم اطمئنيت. طبعا عيسى ابن مريم عليه السلام يا جماعة الشبهات اللي أحاطت واختلفت شخصيته وترجمته جعلت كبار المتحررين في عصر العقل القرن 17 فما بعده ينفون حتى مجرد وجوده، وبعضهم تشكك شكا فظيعا مقلقلا. لما تقول لي انه كريشنا هذا الاله طبعا ابن الاله النسوت اللي حل فيه اللاهوت، هذا في الفيدا، هذا كتاب كريشنا، هذا النشيدي كريشنا. كريشنا هذا ابن فيداكي. مين فيداكي؟ العذراء اللي حملت بكريشنا وولدت من غير مسيس وكانت مخطوبة لرجل بده يتزوجها بس ما تزوجها. هذا مين؟ 1700 سنة تقريبا قبل مين؟ قبل المسيح. يجي بعد 1700 المسيح يقول لك ابن مريم ميري اللي كانت عذراء بتول مخطوبة ليوسف النجار وما دخلش بيها وحملت بعيسى من غير مسيس. تفضل هنشوف. طبعا اثنين، كريشنا لما حملت به ويوم ميلاده ظهر نجم في السماء ساطع يهدي الركبان، عيسى ظهر نجم في السماء يهدي التجار الفرس، صح؟ عند هيرودوتس نفس الشيء. ثلاثة، فيداكي أم كريشنا وضعته في غار أو مغارة هيك بعيدا عن الناس، مريم وضعته في مذود تبع الصبل يعني مذود نفس الشيء. لما وضعته في ذاكي غنت ملائكة السماوات العلى وضربت الأرض والنجوم والشمس ودددد. لما وضعته مريم غنت الأملاك وسبحت والمجد في الأعالي وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام. نفس النسخة كوبي نسخة منسوخة يا جماعة ولا مش صحيح. بعدين من هو كريشنا؟ هو إنسان نسوت زينا لحم ودم حل فيه من الثلاثة إبراهما وفشنو وشيفا ابن الإله اللي اسمه الابن فشنو. وفشنو من هو؟ المعبود عندهم نحن نقول له ابن الإله. الابن حل في كريشنا. عيسى عليه السلام مين اللي حل فيه؟ أقنوم إلهي خلال ابن للإله، ابن الإله صار هو. شفتوا؟ نور من نور، إله من إله، حق من حق. كريشنا نفس الشيء. بعدين لماذا بعث كريشنا؟ ليخلص البشر من خطاياهم الأزلية القديمة. لماذا بعث عيسى؟ للخلاص من الخطيئة الأولى. أين مات كريشنا؟ على الصليب. أين مات عيسى؟ على الصليب. لماذا مات كريشنا على الصليب؟ فداء للخاطئين. لماذا مات عيسى؟ حتنهبل أنت. حكيت أنا بالتفصيل وأكثر منه هذا في الخطبة، وهذا كله مكتوب في الكتب حبيبي مش عنا. وقبل هذا أن يخلق عيسى وأن يكون شيء اسمه عيسى وأسطورة عيسى، عيسى أسطورة، عيسى هذا أسطورة، هذا أنا قلت على المنبر لا أؤمن به. واحد قال لي أنا هبلت كنت الشيخ خلاص كفر طبعا لا أؤمن به، هذا كله كذب، هذا كله كذب، هذا حاشا لله يولد نبي في مدود اصطبل حيوانات كذب. لا أكرم من هذا، هو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ولا مش صحيح. هذا لما ولد عند نخلة ولا مش صحيح، والله أجرى لها سريا ونزل جبريل وقال قد جعل الله تحتك سرية، يا اما انه يا اما هو السري السيد العظيم نفسه عيسى عليه السلام، وقال هو اللي خطب امه. ما علينا، المهم فايش الحل؟ ايش الحل؟ نابليون لما كان اجى هنا وغزا المانيا وكذا جزء منها، كان كل ما يلتقى مع باحث كبير اول سؤال يطرحه يقول هل تؤمن بعيسى؟ يقول لا عيسى التاريخي، يقول له هل هو حقيقه او مثل الصوره؟ قال له هبلوني، قال له هذول لا، لانه في مشكله عليه، قال له طلع كذب كله انكروه. إيميل لودفيغ أكبر كاتب بيوغرافيز في القرن العشرين وعظيم جدا، كتب هذا سيرة النيل، النيل سيرة نهر كتاب ضخم، كتب سيرة نابليون بونابرت وكتب سيرة إيش؟ المسيح ابن الإنسان سماها، ابن الإنسان في مجلدين، كتاب بخوف مزلزل، تقرأه يأتيك بعشرات الأدلة على أن عيسى مجرد مث، أسطورة ما لهاش وجود، ركبت من خرافات الأولين كلها تركيب زي هذا. هتقول لي هذا شيء بجنن. المقارنة اللي عقدتها وأنا ما عقدتش لسه، عارفين إيش؟ خمسها. واللي يحب يقرأ المقارنة لسه أطول أطول. وإيش عيسى قال؟ وإيش كريشنا قال؟ وإيش قال الحواريين؟ وإيش كريشنا قال الحواريين؟ شيء يجنن، شيء يجنن. وكيف أخذ وكيف صلب؟ شيء هبل، نفسه نفسه نسخة. ونشوف مين الأصل ومين إيش التقليد. والله صحيح مش ممكن تنعكس القصة، موجودة كتب الفيديو جروحة. مين اللي سرق مين؟ مين اللي خربط مين؟ مين اللي ضيع دين الله بالخرافات هذه؟ وراعي الحقيقي شكت الناس فيه عليه السلام، احنا نؤمن به. طيب، فاللي بحب يتوسع اكثر يقرا كتب متخصصه، في من ضمنها كتاب العقائد الوثنيه في الديانه النصرانيه، مقارنه 8 صفحات. تك تك تك تك تك تك تك تك تك تنهبل انت، تنجن. لو مسيحي تكفر على المكان، كله كذب. وانا لو مسيحي كله كذب، كله خرافات، ما فيش اسمه مسيحيه ولا مسيح وكله كذب. بس احنا نؤمن بالمسيح عليه السلام، وموقنون به والله ايقاننا بمحمد المسيح القراني. والعجيب انا قلتها في الخطبه، الخطبه شوفوها جميله جدا فيها فائده. الخطبه ايش قلت عاد؟ اول شيء في المذود ما في مذود في القران، مش كذب، تحت نخله صح ولا لا؟ اثنين، طلع النجم ما فيش نجم ولا تجار فرس ولا في منه، الله قال الكلام هذا كذب كله، هذا كريشنا، هذا طلع مش المسيح. هذول هم بألفوا قاعدين بفكروا حالهم بيخدموه لما هيك عملوا فيه، ضيعوه هم هيك يعني. صح؟ لما تقول بدي أعرفك على الشيخ عدنان، الشيخ عدنان من طول جروس يعني 1.95 متر عملاق، 177 سم، 1.95 متر. وجهه يا سلام هيك مثل الصحن، شعره يضرب عنده شحمتي أذني، صدره ما شاء الله بعيد ما بين المنكبين. بعدين يتقن 18 لغة من ضمنها اللغة البهلوية والسنسكريتية والأرد والمش عارف، 18 لغة. مؤلفاته الآن تربو على 450 مؤلف، عنده نظرية في الفلسفة الآن رشحت لجائزة نوبل. وين هذا تيجي كله هذا فيش منه؟ فهذا سيكفر بعدنان، هذا كذب، ما فيش شيء اسمه عدنان تحكي عنه، وفعلا فيش منه، هذا أكذوبة وضيعتني أنا وخليتني محتقرا. وما عنا أقول كلامي مش أنت، ما أتكلم عنك، أتكلم عن عدنان كذا كذا، بس مين عن عدنان؟ لا لا مش عنك أنت، أنت شيء ثاني، ما حكوش إلا عنك، حكون عنك. ضيعتني انت بالطريقه هذه صح ولا لا؟ هذول فكروا انهم خدموا المسيح، وهم صحيح ضيعوه. والشاعر قال اذا ما مدحت امرا يوما فلا تغلو في مدحه واقصدي. هذول مش غلوا، خلوه اله ابن اله وانصلب وعملوا سوا عشان يحننون عليه. وانا اقول لك انا لحد الان واعرف كل هذا خرافه وكذوبه، لو حضرته مره في المسيح ببكي، لما اقرا ادبياتهم عنه ببكي. واكتشفت انا بالطريقه هذه انه البكاء عمره ما يكون دليل على الحق. البكاء يا جماعه عارفين ايش بيسوي فينا؟ اي مش ببكي لانه فعلا هيك صار في المسيح. البكاء احسنت يفعل طاقه فيك غريزه اسمها البكاء والحزن والرقه. عشان كده ببكي كمان ايش؟ لفيلم انا بعرفه كله ايش؟ فانسي، كله فيكشن، كلام فرفش منه خيال، وببكي وانا عارفه فيلم وببكي تماما كما اهتاج لو شفت ايش؟ مشهدا مهيجا صح ولا لا؟ وانا عارفه صوره، بس انا بشر حرك فيه شيء، هذا الحزن حرك فيه شيء، والله صحيح. هذا الانسان في نزوك يا اخي، احنا الشيعة على حق، شوف كيف بنبكي عند الحزين عند كذا. في واحدين بيجي معنا اخ مسكين غلبان، بس تعرف كيف هو مفكر دكتور مفكر بالعقليه هذه. قال لك الشيعة، شوف الشيعة شيء، انا اتحدى جيب لي اي مسجد سني، اي تجمع سني، كم مره بصلوا على النبي؟ مرتين ثلاثه. غادي تشوفهم غادي تسمع في إيران خطوة كل شوية، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا غايب عنه، بس مش غايب عنه إنهم والله العظيم لا يفعلون هذا حبا في محمد، بقدر ما يفعلون حبا في مين؟ في آل محمد، لأنه دينهم كله صار آل محمد، مش محمد، آل محمد. جيب لي كم كتاب ألفوا في السير عن محمد، 5 10 15، بيعتمدوا كتبنا، إيش رأيك؟ بيعتمدوا ابن إسحاق وابن هشام، خلي محمد الكل، احنا إلنا أهل البيت. كم كتاب ألف عنهم؟ آلاف. أنا عندي كتاب في مجلدين ضخمين، مجلدان ضخمان هكذا، كله عن المؤلفات عن أهل البيت عند الشيعة، آلاف آلاف، معظمها أكاذيب. ما تضحكش علي كأنه هو يعني بصلي حبا في محمد، حبا في آل محمد، لأنه هو حدد نفسه بالقضية، لأن أنا شيعة آل محمد بس. يذهب الإسلام إلى الجحيم. أنا هيك وبس خلاص، ما يمشي أكثر من هيك على كل حال. فالواحد بيبكي على فكرة، ها يبكي استجابة لدافع فطري، مش لأنه هو إيش تأثر. يقول لك أنا ما دام هذا الوعظ وعظ وأنا بكيت أكيد هذا إنسان مخلص. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. مش شرط. أنت ممكن بكيت على ذنبك، ذكرت ذنوبك مش خشوعا، صح؟ حسرة على حالك، كلامه بذكرك بشيء قاعد تبكي على حالك. أنا ليش هيك؟ يمكن هذول كلهم أحسن مني، أنا الوحيد اللي عملت هيك، أنا الوحيد اللي فرطت هذا التفريط. اخس تقول تبكي مش خشوع من كلامه، ذكرك بس بما أنت عليه. ولا مش صحيح هو هذا. في ناس تبكي عارفين إيش؟ حسرة وحنقا. في واحد يبكي عارفين إيه؟ غيظا. في ناس تبكي غيظا، كيف ما قدرش ينتصر من عدوه ويقعد يبكي. مش شرط، مش أدلة هذه. فنرجع، فإحنا كيف حلينا المعضلة هذه؟ بسهولة. أنا هذا المسيح المسروق كفرت به، وأنا استبقيت المسيح إيش؟ القرآني. والعجب يا أخي، هذا كلام عند الله، العجب أن المسيح القرآني هذا ما لوش علاقة بكريشنا لا من قريب ولا من بعيد، صح ولا لا؟ إلا في القصة أنه ابن عذراء، صح هذا عذراء. وعلى فكرة قضية الذين ولدوا من عذراوات أساطير كثيرة جدا جدا موجودة، مش كريشنا لحاله، ولدوا من عذراوات. حتى بوذا مع أنه معروف كان له أب أمير وكذا، الناس حاولوا الأسطورة لك لا هو أمه عذراء، مش صحيح. لا أبوه كان ملك الزلمة الرجل. ما نرجع. مثرى، تعرفوا ديانة مترس الفارسية، من عذراء وعنده حوالين 12، وليلة الكريسماس تبعت هذول هو ولد كمان مسروق من مترس كمان، حكيتها في الخطبة. لكن شوف، هل صلب المسيح كما صلب كريشنا؟ القرآن قال المسيح لم يصلب، الحمد لله راحت حتى هذه. طيب اثنين أربعة، لأنه لا مذود ولا نجوم ولا غنة السماء، ما فيش من كله هذا. وبعدين هل المسيح بعث للتكفير عن خطيئتنا الأصلية الأربسوند هذه؟ لا، بس كريشنا بعث لها، هيك بقولوا المسيح. لا، في القرآن المسيح المسروق المقلد المصور، نعم هيك المسيح القرآني لا. وفي الأخير أنا قلت عاد في الخطبة، قلت أنا بدي أقدم هدية لعالم نصراني إذا كان عنده عقل عالم هذا وبده الحقيقة، سأقدم لهم المسيح القرآني ليستبقوا مسيحهم في حجمه وكرامته ومثابته الحقيقية بإذن الله تعالى، وإلا هم فاقدون له حتما، ولا يقدر أي مسيح يجاوب عن المناظرات هذه. تنظيرات غريبة، مسيح كريشنا، مسيح كريشنا، مسيح شيء جني، معناه ما في منه كذب، في واحد هنا مكذوب، المكذوب الشخصية إيش؟ اللاحقة. ولا ما صحيح هو هذا. فالحمد لله على القرآن، القرآن هو الذي استبقى إيه لنا إيه؟ السيد المسيح عيسى بن مريم وجيها. فقولك يا باشمهندس أنه إيه هو روح من الله، أنا أقول لك ليست خصيصة للمسيح، وأنا روح من الله وأنت روح من الله وكل البشر، وهذا ما تقول هندسية، قالت كل كائن هو إلهي. أيوة، لا روح من أمر الله طبعا، لكن الآن هل المسيح جزء من الله كما تعتقد الهندسية؟ لا لا لا لا, لا. مستحيل. الهندسية تعتقد عاد مش كريشنا، عاد كل الكائنات أجزاء من الله، زي ما قلنا اليوم في معادلة، مش معادلة، عندنا مذهبين. تخيل المسيحية أخذت هذه الضلالة وقالت بس المسيح هو الوحيد جزء حقيقي من الله، انفصل نور من نور، حق من حق، ابن من أبيه، كلام فارغ. وهذا إيه واكتشهد عمله هذا بعد نيكيا، كونزلته بعد المجمع إيه نيكي هذا 324 تقريبا، كلام فارغ، قبل هيك ما كانش منه هذا، كذب. فرضوه بالقوة، وتقريبا حوالي 80 واحد قالوا به، والمئات حوالي 2400-500 كلهم قالوا لا مش صح، مش صح، هو عبد الله ورسوله. تخيل، وبقوة السيف فرضوا الثمانين على إيش أو كذا، شيء يعني غريب، أسطورة كبرى جدا. فإنه عيسى روح من الله طبعا، وإحنا كمان نفخت فيه من روحي، لكن لا بمعنى أننا أجزاء، الله لا يتجزأ ولا يتبعض. لكن ما معنى أي روح من الله؟ هذه نسبة للتشريف، نفخت فيه من روحي للتشريف. وفي الأخير هذا الروح تفسر بإيش عاد؟ سر، في سر إلهي أودع في الإنسان، سر كبير عجيب جدا، زي ما قلنا يجعل الإنسان نسخة مصغرة إلهية. لا بمعنى أي أنه جزء من الله، أعوذ بالله، الله لا يتجزأ، نسخة أعطاك مزايا على قدك، زي ما قلنا هو سميع وأعطاك السمع، بصير وأعطاك البصر. أنت بتعرف الحين حي مثلا ثعبان، تفكر بعيد، لا مزايا. عالم الحياة عالم صامت، ما معنى عالم صامت؟ يعني ما في أصوات، تقول نعم حي مسكينها بتعيش 20 10 كذا كذا بتعيش ولا بتسمع أي صوت، الحية لا تسمع أطروش، وبترى سلهوت طشاشيك بس، لكن عالمها صامت. تخيل عالم صامت، أنت عالمك لا سميع وبصير، سبحان الله، عندك مزية. هذول بس يمكن برضو في حسرة عن الحي ما بتتحسر على فكرة ما بتتحسر تترك علامة زي هيك لكن أنت تقول لي إيه أنا عالمي أكثر طبعا أكثر أوسع عالم كذا في مشابهة إيش عايز ما قلنا إيش من الكمال المطلق سمع سمع بصر بصر قدرة إرادة حياة ولا مش صحيح خلق الخالقين الإبداع البديع الكذا الكذا شيء غريب حتى الكبر وإنه هذا لا يلي قال لك أنا حطيت فيك إمكانية إنك تتكبر وتتجبر وهذا لا يليق بك احذر من هذا كما حطيت فيك إمكانية تصير ألعى من إبليس واحذر من هذا قاومه حتقول لي أنت أي ما كملتش نظريتك صح ما كملتهاش وين إذا تكمن عظمتي كإنسان إذا أنا إيش بقدر أكون أرقى من الملائكة صح وأتعداها وأقدر أكون أسفل من إبليس تعرف وين تكمن عظمة إن أنا أستطيع من خلال الصراع بين هذين إيش الضدين إني أبلور شخصية بالاجتهاد والتعب والعرق والطلوع والنزول والجهاد دائم والتدلي وإيه والعلو وفي الأخير أقتحم العقبة وأحقق إيه مجموع النجاح وإحنا قلنا قبل هيك إيه؟ قلنا قبل هيك لا يمكن تقول لي هذا الطفل 10 سنين ما شاء الله نتبرك فيه ليه؟ عنده عفة عن النساء كلام فارغ لأنه أصلاً لم يمتحن إيه بشهوة النساء عفة إيه؟ أو واحد مثلاً إيه عنين ما عنده شهوة بالمرة تقول لي ما شاء الله علي أخي لا مش ما شاء الله علي لا والله الله يعطيه من عطاء بصراحة الله يعطيه لأنه مسكين محروم هذا على كل حال يمكن الله اختار بك بس ما عندوش واحد تاني مثلا يقول لك هذا ما شاء الله عليه يا اخي يعف عن ظلم الناس ولا بضرب حدا هو قاعد يضرب عصفور طب انت شايفه 60 كيلو ومسلسع ومسلول لو واحد ضربه بتكسر لا لكن بيجي على واحد رجل فحل شاب عمره 25 سنه يشق الصخر وما بكفلنوش 4 نسوان وبيشتغل مدير شركه معلوماتيه وكمبيوتر وعنده هالحسناوات الشقراوات والحمراوات وكذا وبحاول يراقب عينيه كمان يطلعش على عورة أي واحد أبدا ويعف هذا مبارك هذا ولي صالح الذين جاهدوا فينا لأنه قادر فهم صحيح وما بفعلش ليش بفعلش مين اللي خلق المسافة هذه مش مخلوق عنده هي مين اللي خلق المسافة بين إيه شهوته وبين موقفه اللي بدستون تبعه مين هو مين البصيرة والعقل والجهاد الروحي اللي عنده هنا تكمن العظمة مين أعظم الآن وبكلمة واحدة هو ولا ملك يعف عن النساء قطعا هو من هذه الحيثية لأن الملك ما عندوش أصلا شهوة النساء من أصله ما الملائكة هي ملازمة للنساء كالرجال والكبار الصغار ما بيشتهي شيء الملك ملك هذا يقول لي الملك ما شاء الله أعف ولا ما يحزن ما عندوش أصلا القضية كلها ولا مش صحيح زي ما قلنا مرة واحد قاعد لي في شعف الجبل في قنة الجبل وقال لك أنا الحمد لله أنا أنت لا ناسك ولا هبل أنت كلام فارغ أنت حجر مثلك مثل أي حجر تعرف ليه؟ كي الأخلاق لا تمتحن إلا في مجتمع إنسان كان اجتماعي أنت الآن ما بقدرش أحكم عنك أنت كريم ولا بخيل صح؟ شجاع ولا جبان بتغتاب الناس ولا تعف عن أعراضهم حسود حقود غشاش كذا كذا ولا إيه عكس ذا ولا بقدر أحكم عليك المعنى أن أحكم على حجر على إنسان قاعد هيك لحاله طرز ولا حاجة هذا مين العظمة وين بتتكمن؟ في واحد منخرط في المجتمع وأنا صحيح وبشوف سفلات الناس وبذاءات الناس ليش احنا ايه نطلق العنان لاخيرتنا المريضه العليله اننا نصول على الناس ايه بفروجنا في الخيال يا ريت عندي فلان وعلاني لاننا لا نخشى الله بس هذا التفسير المواعظي انا طرحت تفسير عاد اعمق ليش هو لاننا لا نتمتع ببناء تقوائي واخلاقي متين حقيقي داخلي كذب ما عندناش لا اخلاق ولا تقوى ما عندنا كذب بمعنى آخر لأننا غير متصالحين مع ذواتنا نحن متشاكسون صح؟ أنت تخيل نفسك حيني لو بدك تجيب الكباية تحملها راحت إيدك خالفتك وخبطت الكباية خبطت في أبو عمار حتشعر بحرج شديد جدا جدا مضبوط؟ بدك تفتح الكاسر هذا وتقرأ ورقة راح مزعتها بدك تقول يا أخي بارك الله فيك وتقول إلا عن أبو اللي خلى حتنجن أنت إيش بسمعك هذا؟ إيه؟ أنا بقول لك هذه المشاكسة نعيشها وعشان هيك احنا بنعيش انا بقول لك مع انفسنا في حرج دائم في قلق دائم عندنا وضعنا مش طبيعي ما عندناش السعاده والرضا والهناء والسكينه والثقه بالله تعرف ليه لسنا متصالحين ينبغي ان يتصالح فرجك مع بطنك مع لسانك مع يدك مع عقلك مع ظاهرك مع باطنك صدق واحد يصبغ الشخصيه كلها يختلف الوضع من واحد لواحد بمقدار عمق هذا الصدق لكن ينبغي على الاقل في الحد الادنى ان يكون هذا الصدق ماذا يصبغ الشخصية كلها ظاهرا وباطنا وزي ما بتعف إيدك ما تمتد على واحد يعف بإيش لسانك، يعف عينك، تعف أذنك أن تسمع إيش غيبة الناس في أعراضهم وكذا وتقوم